شاف الناس رياح وبيهم اللي حاصر يقولوا أبرياء أبرياء يقولوا أبرياء يا كل من 12 لما الدنيا تروح كل من 12 لما الدن مقصود عريانين بالدنيا عارفين الوصول انت مشغل الدماغ بس تيجي عندي تفوت الحاني حزينة كما مكسور أنا في المدينة دي كتاب مفتوح أمشي لبعيد لحد ما تحبني مضغوط الحاني حزينة كما مكسور أنا في المدينة دي كتاب مفتوح أمشي لبعيد لحد ما تدوم مش بتحبني مضغوط يا مغرورة ولا تيجي جنبي سكران في الشارع زي اللي جلسي اتنين بالليل